بثلاثة أمور. أولها أن الأدلة الشرعية كلها تدل على استحالة اتحاد الصفة بالذات فضلا عن صفة الرب سبحانه وتعالى. فالصفة لا تتحد بغير الذات التي هي له، فضلا عن صفة الرب أن تكون متحدة بذات المخلوق. فهذا أشد نفيا في أدلة الكتاب والسنة بل وسائر الأدلة التي جاءت عن الأنبياء والرسل. والأمر الثاني أنه على تقدير إمكان ذلك لو قدر أنه ممكن لكان إمكانه ليس منحصرا بالمسيح، بل هو ممكن للمسيح وممكن لغير المسيح. فلا مزية إذن لعيسى بن مريم عن سائر خلق الله الآخرين، بل بين رحمه الله أن أولوية اتحاد الرب على تقدير الإمكان بغير المسيح أولى من المسيح، لأنه يوجد من حيث الفضل من هو أرفع من المسيح من خلق الله من الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم، ويوجد كذلك من جهة الترتيب الزماني ما يوجب الأولوية أكثر من المسيح. فلماذا لم يكن مع غير المسيح مع وجود هذه الأولوية من جهة الفضل والأولوية من جهة الترتيب الزماني؟ فكونه لم يقع دل ذلك على أن ما يدعيه النصارى خطأ، وينبغي للمنصف على أقل الأحوال أن يجعل نسبة ولو ضئيلة ضعيفة تدل على إنصافه أن قوله صواب يحتمل الخطأ. فهذه النسبة الضئيلة أين هي؟ لأنه إذا وجد هذا الإنصاف سيترجح بالأدلة الشرعية والعقلية أن هذه النسبة الضئيلة التي يظن صاحب القول أنها ضئيلة في الحقيقة هي كثيرة، والصواب الذي ظنه صواب هو ضئيل وقليل. والوجه الثالث بين رحمه الله تعالى في هذه الأوجه الكثيرة التي أوردها ما معناه أن قضية الاتحاد والتعبير بمثل هذه التعابير المختلفة المتنوعة ومنها هذه العبارة اللطائف لا تظهر إلا في الكتائف هي مع فسادها الشرعي والعقلي عبارة كما ذكر رحمه الله غير صحيحة وتركيب فاسد، يعني حتى من جهة الصياغة صياغة فاسدة لا يوافقها معنى ولا يرتضيه لفظ. وكل تعابيرهم المتنوعة المختلفة التي يراد منها تأكيد مسألة الحلول الذي ذهبوا إليه هو من جنس هذا، ألفاظ منمقة إذا دقق فيها وجد أنها ألفاظ غير مستقيمة ومعاني أشد تنافرا لا يستصيغ عاقل أن يقبلها. وقوله في الوجه الثالث عشر مجيبا عن هذه الشبهة بأن هذا تركيب فاسد لا دلالة فيه إلى آخر كلامه يدل على هذا المعنى. وقوله هم لم يؤلفوا الحجة تأليفا منتجا ولا دلوا على مقدماتها بدليل معناه أنهم لما قالوا اللطائف لا تظهر إلا في الكتائف فكلمة الله لا تظهر إلا في كثيف كلا، أن هذا التركيب من حيثه فاسد لا يدل على المقصود الذي يريدون هم، لأنهم يريدون إثبات المعنى الذي زعموا فيه كيفية اتحاد اللاهوت بالناسوت، وهذا المعنى بهذا التعبير غير صحيح، حتى التعبير الذي عبروا به تعبير غير صحيح، لأن اللطائف قولهم لا تظهر في الكثائف هذا ليس خاص بهذه القضية، على زعمهم يلزم أن يكون في كل شيء فيه معنى اللطف ويحل في الكثيف يكون فيه هذا المعنى، فلزم من ذلك لوازم كثيرة كما أشار رحمه الله تعالى إلى معنى ذلك، وهذا هو قوله ولم يؤلف الحجة تأليفا منتجا، معنى منتجا يعني يحقق لهم الانتصار لاعتقادهم بهذه الشبهة، فهذا اللفظ في الحقيقة لا يحقق هذا، وقوله ولا دلوا على مقدماتها بدليل يعني لا دليل شرعي ولا دليل عقلي يدل، لأن كل شيء يثبت بمقدماته التي يتوصل بها لإثبات الحكم، فيقول ما يوجد هذا، فالمقدمات تدل على تقدير ثبوت هذا المعنى التعميم، ليس أنه من خصائص المسيح، وقوله فلا أتوا بصورة الدليل ولا مادته بل مغاليط لا تروج إلا على جاهل يقلدهم، يعني لم يأتوا بكيفية تبين صحة ما استدلوا به لا من العبارة ولا من غيرها على ما يدعون في اعتقادهم في المسيح عليه الصلاة والسلام، وباقي الكلام يدور حول هذا، والله تعالى أعلم.